إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الباب من الأبواب الجديدة الذي بوب عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه هذا الباب بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وأورد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم مع ربه جل وعلا، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وإيضاح هذا الباب إخواني في الله يجرنا إلى بيان ما معنى الشفاعة حتى تتضح لنا الصورة، ومن خلاله نفهم معنى النهي: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الشفاعة عرفها العلماء بأنه التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير، أحيانا يجد الإنسان نفسه أنه عاجز عن قضاء حوائجه إلا بما يسمى بعامل مساعد، أو ما يعبر عنه في هذه الأزمان بواسطة تمشى به أموره. وهذه الأمور إما تكون من جلب منافع، أو قد يكون من دفع مضار. مثاله: لو ربما إنسان أراد وظيفة، أراد أن يلتحق بمهنة، أراد أمرا من الأمور الذي يحبها، بنفسه لا يستطيع ولا يقدر عليها، فيذهب ويلتمس من أهل الوجاهة، فيقول: يا فلان ويا فلان، هل لك أن تعين؟ هل لك أن تساعد؟ هل لك أن تعرفني على صاحب العمل، صاحب الشركة، على آل فلان؟ أريد أن أتقدم عندهم. فيأتي هذا العامل المساعد صاحب الجاه ويعينك في هذا الغرض. هذا تسمى شفاعة من باب جلب المنافع. أو يكون طلب الشفاعة والتوسط للغير في باب دفع المفسدة والمضرة. مثاله: أنت الغرماء يطالبونك بأموال، وقعت في حادثة، فلا زال الناس يطالبونك بالكلفة وهي باهظة وأنت ما استطعت عليها، تبحث عن صاحب وجاهة، عن من له ريادة وقيادة، فتسأله بأن يدخل بشفاعته إلى آل فلان وإلى آل فلان أن يخففوا، وإلا فليعفوا عني. فتحقق هذا الأمر على يد هذا الشفيع الوسيط، فهذه شفاعة. إذن هذه هي الشفاعة. الشفاعة إخواني في الله هو أن يأتي أحد من الناس فيتوسط بينك وبين الطرف الثاني، بينك وبين من تريد أن تشفع وهو المشفوع له أو المشفوع إليه. هذا الوسيط هو الشافع. هذه العملية تسمى شفاعة. فالشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعته أو دفع مضرته. وهنا مسألة أخرى لابد أن ننبه عليها في هذه العملية، من خلال النظر إلى الطرف الأول أنا المحتاج، والطرف الثاني وهو الشافع، والطرف الثالث وهو المشفوع إليه. تجد أنه في الغالب أن الشافع هذا الوسيط هو أدنى من المشفوع إليه أدنى. ولهذا ماذا يفعل؟ تجد الوسيط يحاول بقدر الإمكان يتلطف مع الطرف الثالث، يا أخي إن كان مصلحة يا أخي فلان طيب، فلا زال يغريه بالطرف الأول أنه عاقل، أنه رزين، وأنه حصيف، وأنه نبيه، وأنه ينفع، وأنه طيب، وأنه على خلق وعلى أدب. فلا زال الوسيط يحاول أن يكسب الطرف الثالث إن كان لجلب منفعة، أو إذا كان لدفع مضرة فلا زال ماذا يخفف. أخي سامح واعفو، أنت من أهل الإكرام وأنت من أهل الجود، وترفع عن هذا والإنسان ما أراد فتجد في عملية الوساطة أو قل الشفاعة تجد أن الوسيط يكون في المنزلة الدون، لأنه يطلب من المشفوع إليه، يطلب منه طلب إما دفع مصلحة أو رفع مضرة. إذا فهمنا هذا الباب نأتي الآن إلى هذا التبويب. ما معنى باب لا يستشفع بالله على خلقه؟ معنى هذا الباب وهو أن الإنسان يجعل ربه جل وعلا شافعا بينه وبين خلقه. من الوسيط الآن؟ على هذا التوبيب تجعل ربك عز وجل الوسيط، تقول أنا أستشفع بالله عليك، أي أنا أجعل الله بيني وبينك وسيط. وهل هذا يجوز؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا، هذا قدح في ربوبية الله جل وعلا، هذا تنقص في حق الله. لأن هذه المنزلة إذا علمت ما مضى ستعلم أن الله عز وجل ستكون له المنزلة الدون، منزلة الدون أقل، وأن الله عز وجل ليس بيده شيء من المنفعة إلا إذا أراد المشفوع وهو الطرف الثالث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي النهي عن طلب الشفاعة بالله عند أحد من خلقه. لا تجعل الله شفيع عند أحد، وإنما العكس، وإنما نحن نطلب من الخلق أن يشفعوا لنا عند الله، طبعا بشروطه وقيوده، ليس هذا أوان ذلك، لكن هذه المعادلة الصحيحة. أنت يا عبد الله تستشفع بالخلق على الله، تجعل الخلق من أهل الصلاح، من أهل التقى، من ما كان في حياة نبينا في حياته شفيعا بين يدي ربك، هو الوسيط هؤلاء الخلق. هذا نعم جائز بشروطه وقيوده، أما أنك تعكس تجعل هؤلاء الطرف الثالث وتجعل الله هو الوسيط فقط يدور فيما بين الخلق، هذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء فالنهي هنا للتحريم. قال المؤلف رحمه الله باب لا يستشفع بالله، أي لا تجعل الله عز وجل شفيعا بينك أو تجعله شفيعا عند أحد من خلقه كائنا من كان، فإن لله الشفاعة جميعا، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه. إذا كان الله عز وجل هو مالك الشفاعة ولا يأذن أحد بالشفاعة إلا بعد إذنه، كيف نجعل الله مالك الشفاعة نجعله شفيع الدون؟ فهذه من الصور المحرمة لما فيها من التنقص. ولهذا قال العلماء أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب مع الأبواب التي مضت، باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في الإقسام على الله، وذكر هذا الباب لأن هذه الأبواب كلها منافاة لتعظيم الله، كلها منافاة لتعظيم الله، وكلها مما لا يجوز أن يقع. فربنا جل وعلا هو الكريم الكبير المتعال، فلا يكون شفيعا عند أحد من خلقه، بل الخلق هم الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، كما قلنا بالقيود التي قد ذكرناها في دروس خلت في باب الشفاعة قديما. وهنا ألحق العلماء مسائل أو قل عبارات لربما تكون على درج اللسان، وهي تدخل كما أدخلها العلماء في هذا النهي لأنها من باب الاستشفاع بالله على خلقه. من هذه العبارات كان يقول القائل: الله واسطتي. وهذا في حق من إذا سئل من واسطتك قال الله واسطتي، هذا لا يجوز. الله واسطة؟ واسطة عند من؟ عند من؟ ما الذي ستذكره الآن؟ عند من؟ عند مدير؟ عند مسؤول؟ عند صاحب شان؟ عند صاحب رئاسة؟ عند صاحب قيادة؟ لا أحد، كل هؤلاء خلق من عبيده، فكيف الله عز وجل يكون واسطة فيما بينك وبينهم؟ وهذا من الأخطاء. قال العلماء: وهذه العبارة أن تقول الله واسطتي وأنت تريد بذلك أن تستشفع بالله على خلقه، هذا حرام لا يجوز. وهكذا من العبارات التي يدخلها العلماء ما عند بعض الناس: جاه الله عليك، جاه الله عليك إلا فعلت وفعلت، جاه الله عليك إلا أن تأكل، جاه الله عليك إلا أن تدخل، جاه الله عليك إلا أن تعطي. أو بدل الجاه تقول وجه الله، وجه الله عليك إلا فعلت وفعلت. قال العلماء: هذه المسألة إذا أراد القائل منها تقدير محذوف مقدر بمعنى أبذل وجه الله عليك إلا فعلت وفعلت، أو أبذل جاه الله عليك إلا فعلت وفعلت، هذا يدخل في باب الاستشفاع بالله على خلقه، وهذا محرم. تقول وجه الله، جاه الله عليك إلا فعلت، معنى أني أبذل جاه الله وأبذل وجه الله عليك إلا فعلت، كيف هذا؟ هذا لا يجوز إذا أراد بهذا. أما إن قال بعض الناس: لا إحنا والله ما أردنا هذا الكلام، ولا دخل في ظننا وفي اعتقادنا هذه الأفكار ولا هذه التقادير، وإنما الذي أردنا أسألك بوجه الله، أسألك بجاه الله إلا فعلت، نقول ولو على هذا التقدير صحيح، هذا ليس فيه باب الاستشفاع على الله، لكن فيه ما جاء به النهي على أن جاه الله عظيم، وأن وجه الله كما مضى في أحاديث الباب التي خلت لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا تجعل وجه الله سؤال تسأل به في حظ من حظوظ الدنيا. ولهذا إخواني في الله، من هذا الباب بشكل عام، باب لا يستشفع بالله على خلقه، فيه بيان على أن الإنسان ينبغي أن يراعي مسائل الإعظام والتعظيم لله جل وعلا. وفيه كذلك بيان على أن الإنسان لابد أن يتنبه للألفاظ التي يلقيها على عواهنها، وخاصة من الألفاظ الشرعية كهذه اللفظة وغيرها كثير. كم من أناس لربما يتلفظون بألفاظ وهي لا تجوز شرعا، وإن لم يعني بمقصدها لكن اللفظ لا يجوز، منكر. مثاله كثير من الناس من لربما إذا ذكر بمسألة قال: لا حول الله لا حول الله، كثير ما نسمعها من بعض العامة وحتى من بعض الخاصة: لا حول الله. طبعا القائل هو أراد تقدير محذوف بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة بعضنا يختصرها، وكم الاختصارات التي ابتلينا بها في هذه الأزمان، في أزمان العجلة والسرعة، حتى أصبح الناس يختصرون الجملة إلى كلمة والكلمة إلى حرف. كيف أمورك؟ طاء طاء، يعني طبيعي اختصر كلمة بحرف واحد. وهكذا درج الناس على الاختصارات، ومن الاختصارات ما فيها إخلال كهذه العبارة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تختصر إلى لا حول لله؟ لا يا عبد الله، هذه العبارة منكرة، لأن ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أو قل ما معنى لا حول إلا بالله؟ لا حول بمعنى أي لا تحول لنا، لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بإذن المولى، لا تحول لنا من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى الصحة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الحرب إلى السلم، إلى غير ذلك من التحولات. لا تحول للإنسان من حالة إلى حالة إلا إذا شاء الله عز وجل، هو مغير الأحوال. هذا معنى لا حول إلا بالله. لكن لما تختصر وتقول لا حول لله، بمعنى أن الله ليس له قدرة على تحول الأحوال، وهل أنت تعني بهذا؟ يقول لك القائل أعوذ بالله، لا والله ما أظن هذا بالله، حاشا وكلا. لكن نقول عبارتك في هذا الإخلال. ولهذا حين ما نحاكم الناس على ما في نواياهم وضمائرهم، لكن نحاكمهم بما ظهر من ألفاظهم، فهذه اللفظة غلط، لا تتكرر من ألسنتنا تقول لا حول لله لا حول لله، وإنما أبنها وضحها، لا حول إلا بالله، أو تأتي بالذكر العام لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا كنز من كنوز الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني في الله أن هذا التوبيب باب لا يستشفع بالله على خلقه، فهمنا أن مؤداه أنك يا عبد الله تمنع من أن تطلب من الله فأن يكون شافعا عند أحد من خلقه، لما في ذلك من الطعن في ربوبية الله وعدم التعظيم لجنابه سبحانه وتعالى. وسيأتي المؤلف رحمه الله بالدليل الذي استدل به على هذا الباب. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.